وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا I can't. صدق الله.